هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بشار. الفريق الذي تحرص على مشاهدة مبارياته حتى أثناء الاستراحة. مانشستر يونايتد الأهلي. أدي بطل من أبنائك، خليت اسمه فورك يا مصري اللي ما بتنسيش ولا حد من بين عشاك. لن تخرج من هنا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ادعحوا يا سيدي في يوم عرسك. عرس بتقول عرس؟ انا لم اتجنب. نستهل السهره بتمثيليه بيتك بيتك، تاليف عزيز فهمي، اخراج ديمتري لوقا، تمثيل عبد المنعم ابراهيم وفؤاد المهندس وشفيق نور الدين وساميه رشدي ونور الدمرداش، ومدتها حوالي نصف ساعه. هنا القاهره. بيتك بيتك. بيتك بيتك تمثيلية كتبها عزيز أحمد فهمي، يخرجها ديمتري لوقا. ليه بس يا بابا؟ ده انا واخد مجموعه دخلني الطب البشري براحه الراحه. زريبه العيله محتاجه لخدماتك، بهايم العيله محتاجه لرعايتك، وافراد العيله محدش منهم حتجيله ذبحه صدريه، التهاب رئوي، روماتيزم في المفاصل، وبتفسر في وشي. انت عارف اني بشكي من ده كله، اهو انت العدو المبين فرحان فيا. انا مش قايلك ان الولد ده ما بيحبنيش وبيتمنى موتي؟ ما تقولش كده يا شيخ، ده ابنك. انت يا بابا اللي طول عمرك ما بتحبش الا فتحي، وطول عمرك بتكرهني. ما تجيبش سيرة فتحي، فتحي سيدك. في ايه؟ انا ناجح في الدور الاول وهو في الدور التاني. من نبهته بيلعب لانه معتمد على ذكائه وفطنته. ان خيبت معاه مرة مش حاجة، وان خيبت معايا انا مرة زي عم ناول. انا اللي بذاكر 24 ساعة في 24 ساعة، حرمان من الفسحة طول اجازة الصيف، تخفيض المصروف للنص، الحجز في قط المكتب من المغرب، والعشاء تسقية قهوة سادة عشان افضل قلقان للصبح. لمصلحتك، عشان تذاكر وتنجح. ومعانا حق، هو بيسقط لانه بيلعب، معقول؟ انما انت بتذاكر تسقط ازاي؟ مفيش حاجة، قلة بخت. مفيش ازاي؟ امال اصابتي فيك ايش تكون؟ وش يكون اسمها غير قلة البخت؟ اقول لك كلمة تقول لي عشرة برابنت. امشي يا واد، امشي روح قدم في الطب البيطري. راح قدم في الطب البشري. اشحنك من بكرة على العزبة تلاحظ البهايم من غير شهادة. اقرب واريح ومسيرها تتعدل. ما تقولها بالمفتوح ومسيرك تتوفى يا بابا. ما تقولش كده يا شيخ، ده ابنك. ابني يسمع الكلام من غير مناقشة

عام 2012، ونحتفي بذكراه بهذه الحلقة من البرنامج الرمضاني القصير استراحة المحارب الذي قدمته عام 2005. هنا القاهرة. استراحة المحارب. استراحة المحارب. عمر بطيطة. الموسيقار الكبير أستاذ عمار الشريعي، هل معركتك الرئيسية كانت مقاومة فقد البصر مبكرا ولا في معارك أخرى؟ لا لا لا والله، لا أنا ما كانتش عمري بيني وبين فقد البصر معركة، يعني تحولت المسألة لنوع من الصداقة اللدودة. يعني ساعات هو يغلبني ساعات انا اغلبه، لكن مفيش صراع يعني. لا بس واضح ان انت اللي غلبت في النهايه يعني. قول يا رب. طيب بدايه نقول عنوان استراحه المحارب الخاصه بالموسيقار الكبير عمار الشريعي فين؟ هتستغرب لما اقول لك بجد، يعني في اي استوديو للمزيكا. بس دي مش هتبقى استراحة، ده هيبقى عمل كده. لا انا هدخل انام. الموسيقار الكبير عمار الشريعي، من هو الشخص الوحيد الذي تسمح له باقتحام استراحة المحارب وانت فيها؟ مراد عمار الشريعي. ده يضرب الباب برجله ويدخل. يضرب عمار الشريعي ويدخل. ومن هو الذي تمنعه من الدخول؟ والله اللي بيزيطه، يعني اللي بيعمله غنى وحش يا اخي. وهم كثروا على رأي الست ام كلثوم، ولا مش هي اللي قالت كثروا دي؟ هي. طيب يعني مش هتحدد حد معين؟ لا مش عايز، ما انت عارفهم زي ما انا عارفهم يعني. هتعلق لهم لافتة نرجو عدم الازعاج على باب الغرفة؟ لا هعلق لهم لافتة اذا اجازاتكم لجنة الاستماع بعد حلها تعالوني. الموسيقار الكبير عمار الشريعي، ما هو الصوت الذي يمكن أن يفسد عليك استراحتك؟ صوت يصدر من مكبر صوت بيؤذن الأذان من خادم جامع، مش من مؤذن معترف به وبحلاوة صوته. ما تتصورش مؤذي قد إيه للمشاعر. ما هو الجهاز الوحيد اللي انت هتاخده معاك في استراحة المحارب؟ الراديو. الله، دي إجابة تسعدنا كثيرا، احنا اهل الراديو. ما انا من اهل الراديو. انا من اهل ايه؟ اصل اتصورتك هتقول الكمبيوتر باعتباره يعني اخر المستحدثات. لا والله لا، هاخد الراديو. انا فكرت اقول لك البريل لايت او الآلة القارئة لي بطريقة بريل، لكن قلت الآلة القارئة هتقرا فقط، لكن الراديو يقدر يقرا ويقدر يسمع يسمعني ويقدر يقول لي ويقدر يعرفني الدنيا فيها ايه. انا والراديو لا نفترق. ومن هي صاحبة الحديث الحلو التي يمكن أن تشاركك استراحتك؟ مراتي ميرفت الأقفاص. زي ما قالوا الجبن سيد الأخلاق. وكل الضيوف بيقولوا لي مراتي. لا هو الحقيقة مش سيد الأخلاق، هو الجبن نص الحقيقة. الموسيقار الكبير عمار الشريعي، أنا عارف الإجابة على السؤال التالي، لكن من حقك أن أنا أسأله لك زي كل الضيوف. ما هو الفريق الذي تحرص على مشاهدة مبارياته حتى أثناء الاستراحة؟ مانشستر يونايتد الأهلي. الموسيقار الكبير عمار الشريعي، من هو طبيبك الخاص الذي تبقى على اتصال به أثناء استراحتك؟ دكتور كمال حليم، مش بس أثناء استراحتي، أثناء تعبي وأثناء استراحتي وما بينهما. عشان القلب. عشان القلب. سلامة قلبك. وعشان الصحوبية، لأنه صاحبي كمان. ومن هو المحامي الذي تبقى على اتصال به أثناء استراحتك؟ الأستاذ صديق فريد الديب. في قضية إيه؟ في قضية سيدي كانت اترفعت عليا زمان، أيام ما استأجرت فيلا من ورثة الموسيقار الكبير المرحوم علي إسماعيل. رفعت عليا قضية لطردي بدعوى أنه الاستئجار ده غير صحيح، وكسبها لي الأستاذ فريد الديب. الموسيقار الكبير عمار الشريعي من يدخل إليك في استراحة المحارب من الشخصيات التالية: شخصية صحفية، أستاذ هيكل، شخصية فنية، ممكن من اللي مشيوا، أستاذ عبد الوهاب. طيب شخصية إعلامية: عمر بطيش. الموسيقار الكبير عمار الشريعي، أخيرا ماذا تكتب على لافتة تعلقها على باب غرفة استراحة المحارب بعد مغادرتك لها الآن؟ أخرج منها فإنك رجيم. غدا دقائق أخرى في استراحة المحارب بمصاحبة موسيقى عمار الشريعي. استراحة المحارب. وبعد استراحة المحارب نستمر في الاحتفاء بذكرى عمار، فنستمع إلى جزء من مسلسل طلعت حرب إخراج محمود شركس، ونقدم المقدمة والنهاية الغنائيتين اللتين لحنهما عمار الشريعي للمسلسل. القاهرة تقدم الكاتب محفوظ عبد الرحمن، الموسيقار عمار الشريعي، والفنان محمود مرسي في طلعت حرب مصري بنى. بطولة عفاف شعيب، أحمد خليل، نادية رشاد، أحمد راتب، سميرة عبد العزيز، المنتصر بالله، وعبير صبري. أشعار عمر بطيشة. غناء آمال ماهر. المخرج المنفذ عادل شحاتة. طلعت حرب مصري بنى، إخراج محمود شركس. حي الأبطال من هذا الشعب، سواء كان في سلام أو كان في الحرب، وهبوا حياتهم لتهمتهم وتأولهم. البنك اللي بناه كان بنيان للحق ورمز صحيح وكيان، البنك اللي بناه كان بنيان للحق ورمز صحيح وكيان، للشعب دام يسمع بكرة، ما هو بكرة بيطلع من فكرة، للشعب دام يسمع بكرة، ما هو بكرة بيطلع من فكرة، ليه مصر تجوع والخير فيها، ناس تزرعها وناس تكنيها، ليه مصر تجوع والخير فيها، ناس تزرعها وناس تكنيها، واللي فينا بايبات شبان، ده حرام الظلم، الظلم حرام يا عظم شعب. حي الأبطال من هذا الشعب، سواء كان في سلام تهنئة خالصة يا سعد باشا برئاسة الوزارة. ممنون. ويكفي إنها أول رئاسة وزارة دستورية. يا دكتور فؤاد، هل تعتقد أننا نشارك في عمل لا ترضى عنه الأمة؟ الدكتور فؤاد سلطان بيؤكد ذلك يا سعد باشا. محاميك أحمد مدحت يكن بي يا دكتور فؤاد محامي بارع. لو كنت محامي بارع فعلا كنت قدرت أدافع عن بنك مصر. وهو محتاج دفاع، ما شاء الله البنك انطلق وحقق نجاح كبير، مش كده ولا ايه؟ فعلا، لكن فين أموال الوفد؟ فين يا مدحت بيه؟ مش في بنك مصر؟ صحيح يا باشا، أنا رئيس مجلس الإدارة وعارف كل قرش فين، وهو الدكتور فؤاد كمان عضو مجلس إدارة. غريبة، دولتك تقرر دلوقتي إن أموال الوفد تودع في بنك مصر. طبعا طبعا، بس المسائل ما تتخدش كده، لابد نشوف إيه الحكاية. دلوقتي مسؤولية الوزارة وعلينا نتحملها. خلاص يا صالح، خلاص المشروع بتاعي ابتدى يستوي. مشروع ايه؟ بقولك بيستوي، مش هقدر اتكلم معاك فيه قبل ما يستوي. خايف مني انت بقى؟ اطلاقا يا صالح اطلاقا. انت بتقول يا راجل، ده انت دراعي اليمين، لكن الفكرة لسه ناقصة. طب انا بقى عندي مشروع كامل عظيم. قول يا صالح، اتكلم قول. تاخد عيلين من عيالي وتشغلهم معاك. نعم، اشغلهم في ايه؟ الله، احنا لسه عملنا حاجة. طلعت حرب الله يكرمه خد الولدين علمهم الحسابات وعينهم في البنك. انت بقى عملت لي ايه؟ هو انا عندي بنك عشان خاطر اعين فيه ولادك؟ لما يبقى عندي بنك ابقى اخدهم. اهلا اهلا اهلا وسهلا عبد الحميد بيه، ومبروك. انا اول مره اعرف انك خدت البهويه. الله يبارك فيك يا طلعت بيه، ده انعام من جلاله الملك فؤاد من يومين بس. ولحقت تعمل كارت دو فيزيت؟ والله فرط حماس من المستخدمين بتوعي. انا لما قريت الكارت دو فيزيت بتاعك اندهشت. عبد الحميد بيه طه؟ قلت الله، هو ده غير صاحبنا عبد الحميد افندي طه؟ مولانا الملك ليه مكارم غير متوقعة. بالظبط زي اللي جاي أقول لك عليها دلوقتي. خير يا عبد الحميد بيه؟ أنت عارف إن البرلمان حسب الدستور الجديد بيدي لجلالته الحق في تعيين بعض أعضاء مجلس الشيوخ. أيوة عارف. وجلالته اختارك عشان تكون من الأعضاء اللي حيرشحهم. طبعا دي منة كبيرة قوي، ولازم أشكر جلالته عليها. بس الحقيقة عبد الحميد بيه، أنا ما عنديش وقت، وكمان ما حبش أدخل في عالم السياسة. أنا راجل بتاع بنوكة زي ما بيقولوا، وعايز أدي عمره كله للبنك، ورايا مشاريع ما افتكرش أبدا يكفيها 100 سنة. مش فاهم يعني. يا ريت تقول لجلالة الملك إن طلعت بيعتذر. أنت أكيد بتهزر يا طلعت بيه. أنا أجرؤ أقول للملك إن طلعت بيه بيعتذر؟ متأسف، ما أقدرش. وكمان أحب أقول لك إنك ما تقدرش تعتذر. انت بتقول ايه يا طلعت؟ تعتذر عن عضوية مجلس الشيوخ؟ ما اظنش حد عملها قبل كده. يا اخويا حد عملها حد ما عملهاش، انا مش هطيق حاجة زي دي ابدا. هطيقها علشان خاطر البنك، مصلحتنا ان الملك يكون راضي علينا. لازم يكون راضي علينا. الله، هو انت مش صاحبه يا اخي؟ وجدا ومن زمان. لكن مين يضمن ان جلالته ما يقلبش عليا في اي لحظة؟ وطبعا لما يقلب عليا هيقلب على البنك كمان. لا، البنك بقى قوة محدش يقدر عليه. مش قوي كده، دول ممكن يتأمروا على الهرم نفسه. سير الامور يا طلعت. انا ما بحبش اسير الامور يا سيدي. هو انا قلتلك اعمل حاجة غلط؟ مولانا حب يهديك هدية، اقبلها، ده كل اللي انا عايزه منك. خلاص خلاص خلاص يا متعد، انا عارف انك انت مش هتوافقني، لكن مش الواجب برضو تعديل قانون الانتخابات في مجلس الشيوخ؟ يا طلعت ده احنا لسه عاملين الدستور، عايز تعدله؟ الانتخاب على مبدأ تقسيم جغرافي كويس، لكن لازم كمان تمثيل النشاطات في البلد زي التجارة والصناعة والزراعة والمهن الحرة والطبقات العاملة. والله فكرة. خلاص اقول لمولاي. لا لا لا لا، انت ما تقولش حاجة، اشتغل زي ما انت عايز في البنك ده، ما يخص السياسة والملك ورئيس الوزارة والوزراء سيبهولي انا. للسبب ده وطبعا لاسباب تانية كتير، انا بحبك. خد انت السياسة وسيب لي البنك. تصور نازلي هانم ان طلعت حربي دي كان عايز يعتذر. طلعت حرب مين؟ ايه معقول صاحبة الجلالة مش تعرف مين طلعت حرب؟ وعرفوا ازاي؟ الناس كله بتتكلم عنه وعن بنك مصر. الناس؟ انا لا بشوف حد ولا بخرج من السرايا ولا حد بيزورني، هعرف ازاي؟ رجعنا للشكوى التاني. وهي دي شكوى؟ جلالتك عايزني اعرف الاخبار، كويس، انا كمان عايز اعرفها، لكن ازاي؟ صاحبة الجلالة، انا عايز انك تشاركيني همومي. حاضر. وطلعت حرب ده اللي انا معرفوش كان عايز يعتذر عن ايه؟ لا لا لا لا لا، دي مش طريقة للكلام، انت مش عايز تتعاون معايا نهائي. رايح فين يا سعد؟ ايه ده عايز تنزل كده؟ هو ماله لما انزل كده؟ الدنيا برد، خد البس البلطو ده. يا صفية يا صفية، شكلي هيبقى غريب والناس لابسة خفيف وانا لابس بلطو. لندن برد السنة دي ومحدش لابس خفيف. ايوة بس محدش لابس بلطو. اقلعه لما تدخل الاجتماع. كده ده انا متخيل ان الاجتماع برئيس وزراء بريطانيا هيكون فيه برودة تحتاج اكتر من البلطو، يمكن تحتاج بطاطين كمان. اصبر عليهم يا سعد. اكتر من كده ومع ذلك هصبر، مش بس كده هلبس البلطو كمان. ايوه كأني في غربة بقالي 100 سنة وراجع لبلدي تاني. غربة ايه يا شيخ سيد؟ انت غريب يا اخي، هي مصر غربة يا راجل؟ انت ما تعرفش اسكندرية ايه بالنسبة لي يا بديع. عارف عارف والله، وبالنسبة لي انا كمان، وعشان كده اديني رايح معك، مع ان يعني السيزون في مصر على وشك انه يبدأ. احنا رايحين منتظرين رجوع سعد باشا. دي مفاوضات يا شيخ سيد، والانجليز عندهم غتاتة تكفي الكرة الارضية. والمفاوضات معناها كل واحد يحط على الترابيزة قوته، وهم الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، واحنا في غاية الضعف لان الانجليز والحكام والاجانب جردونا من القوة، وسعد زغلول مش هيسلم ابدا ابدا، لذلك المفاوضات ممكن تطول. هنقعد في اسكندرية ده كله؟ وماله يا بديع وماله؟ سعد زغلول مفاوض صعب، والانجليز سلموا بمكاسب لا بأس بها، خاصة رفع الحماية. أهمت أفندي هلمي، الانجليز ندمانين على المكاسب اللي بتقول عليها، وفي رأيي انهم حينقلبوا على البلاد. ده مش رأيي بس، دي معلومات كمان. غدا نلتقي مع عادل هاشم، فايق عزب، عثمان محمد علي، سمير حسني، محمد فريد، سيد حسن، واسماعيل محمود. الهندسة الإذاعية نبيل الحمصاني، عمرو هاشم، محمد عبد القادر، وعادل أبو العلا. الفرقة الموسيقية بقيادة دكتور خالد فؤاد. أدي بطل من أبنائك، خليت اسمه فورك يا مصري اللي ما بتنسيش ولا حد من بين عشاك. أدي بطل من تحيات محفوظ عبد الرحمن، عمار الشريعي، ومحمود شركس. مستمعينا الأعزاء، ونختتم البرنامج مع ذكرى الكاتب الكبير ألفريد فرج الذي رحل يوم 4 ديسمبر عام 2005، ونختار من مسرحية حلاء بغداد الحكاية الأولى بعنوان يوسف وياسمينة، تمثيل عبد الرحمن أبو زهرة، ملك الجمل عم منعم إبراهيم، إبراهيم الشامي، موسيقى وألحان بليغ حمدي، أغاني صلاح جاهين، إخراج فاروق الدمرداش. بلغني يا ملك الزمان أن شبندر تجار الموسي كان له ابن وحيد اسمه يوسف الموسي، أراد أن يدربه على التجارة والسفر، فأرسله إلى بغداد مع رسالة من أتوار الموسي. سوق المدينة العظيم سأل عن دكانة الشيخ عيسى كبير تجار الأفنشة كما كان أبو قد أوصى، ورحب الشيخ به وسقاه شربات الورد وأجلسه إلى جانبه وصار يحدثه ويسأله عن أبيه وينفعه بنصائحه. وبينما هما يتجاذبان أطراف الحديث إذ وقعت عين يوسف على وجه لم ير في حياته أكمل منه، ورن في أذنه صوت لم يسمع في حياته أجمل منه. ولاحظ أن الشيخ عيسى قد قام بالحول، هو وصبيانه يلبون طلبات زبونته المليحة، فوقع حبها في قلب يوسف وغشي عليه لحظة لم ينتبه له فيها أحد. ولما علم كبير التجار بأمره اغتم لذلك ونصح يوسف أن يرحل في الحال. فتلك كانت ياسمينة بنت قاضي قضاة بغداد، وهو رجل فظ له طباع وحشية، وقد جهز ابنته ليزوجها للوزير تقربا وزلفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قام يوسف من فوره يتلمح وودع العجوز الطيب وتبع ياسمينة في الطريق كالمكذوب لا يحاول ناظريه عنها. ولما طالت السكة لاحظت ياسمينة أن الشاب يتبعها كظلها، فأرسلت جاريتها تسأل، فبدتها هم وأخذت جاريتها شقيقة تجري بينهما في الرسائل والأشواق المستحيلة طيلة شهر. سكن فيه يوسف داره متخفيا الحبل، وبعد أن أضن العاشقين الشوق وطول السهر اتفقا أنه لا شفاء لحبهما إلا بالموت، وتواعدا على الانتحار معا بالتلميح في الرسائل حتى لا تفهم شقيقة ما يحتزمان. العشاق يموتون جيلا بعد جيل في مثل هذه القصة، لا تنفعهم دموع الصبايا أو حوقلة المتحلقين. لقد قررنا أن نموت معا على مشهد منكم ومن العالم. أعددت السم الزعاف في شربات المسكر هنا، واليوم هو الميعاد وكل شيء جاهز. صوت فظيع، شيء مزعج. هانك انا شفيقة جريدك. شفيقة افتح الله يفتح لك باب المونة يا رب. الناس تسمعوا يا يوم المونة، يا سرير الهنا، يا شباك الساعة. لا تفتح الشباك، أرى الناس ترانا. يا شربات اليد دعني ابقيك مكانا. أزوق ليس هذا لك. لمن؟ لك، لكما. هنيئا لك يا شب. ها أرن، هل لا أستطيع أن ألاحقك؟ كفي عن السياح والتنطيط. أكف يا سعدك يا شفيقة، يوم مناك يا شفيقة، عرس سيدتك يا شفيقة، هناء حبيبتك يا شفيقة. خسي خسي، اسم الله عليك يا شاب. بنتي، بنت سيدي، بنت الأكابر، بنت قاضي بغداد وجليس الحكام، ياسمين التي أرضعتها وهننتها وهي صغيرة، واليوم ودوها فراش هنائها، تريد أن تخرصني لا أفرح. أنا أكره أن أحزنك، ولكننا لا نزال في قمة الخطر. ولو انكشف المسؤول يا خرابي، لو بلغ أباها خبرنا. اتف من بقك، ترتعدين لمجرد تصور ذلك. طبعا أخافوك غول، ومع ذلك تجيئين وتصيحين وتكاد تنادي الجيران ليأتوا يتصايحون معك. ربنا يتمم بخير يا شاب ويكتب لك السلامة. لقد أجرت هذه الدار لأمر خطير، لن يسمع جار هنا دبة نملة. وتكيئين أنت بهذه الزيطة لتفسدي كل شيء، وأنت لا تعرفين حتى لماذا جئت هنا. لا أعرف لماذا جئت هنا. ألم أحملك رسالة لسيدتك؟ نعم. ألا تحملين إجابة على هذه الرسالة؟ بكل تأكيد. اتفقنا على كل شيء، كل شيء جاهز. جهز نفسك يا قلبي. متى تجيء؟ سيخرج سيدي القاضي لأداء فريضة الظهر، وما أن يخرج حتى تتسلل ياسمين في ثياب الخادمة وأنا أرشدها. ثياب الخادمة من فوق فقط، أما تحت فقط. ألم يرك أحد وأنت داخلة؟ لا لا لا لا، أسمع ضوضاء في الطريق. لا تلقي بالا، اليوم الجمعة والناس ملهية في حالها. لقد جئت جريا تملأني الفرحة. طاش صوابي، فستان الخادمة من فوق فقط، أما تحت فقد أعددت لها فستانا أبيض كملاك، وسراويل دهنتها من فوق لتحت بزيت الياسمين، نوارة العرب، ست البنات، زينة لبيت وزير. خرسي، لكن بعينه أنا حبيبتي تهدر عمرها في تدفئة بيت المنحوس. لا تعرفين ما أنا فيه يا دنايا. أعرف والله، أنتم يا عشاق لا تطيقون الصبر، وأنت بالذات يا يوسف. أتذكر يوم تبعتنا في السوق؟ يا ذا اليوم، يا ذا اليوم. ساعة رأيتها قلت يا يوسف لقد جعل الله هلاكك على يد هذه الصبية. كفل الشر بل حياتك، عارفة يا دنايا عارفة. هل عندها من الصبابة مثل ما عندي؟ هل تحبني أكثر من الحياة نفسها؟ ألف مرة تسألني هذا السؤال. ليتك كنت معنا ذلك اليوم وأنا أقرئها رسالتك التي عاهدتها فيها على الحب. كيف أنصتت لها؟ كم مرة حكيت لي هذه الحكاية؟ سأحكي لك كل حكاياتها صبرا. أمال ماذا فاتك يا شفيقة؟ أرن، إذا صداري أنت عجوز. لا تقلني في ملابسي هكذا. تعال هنا، دقنك خشنة ما حلقتش. استحممت لكي تتزوج؟ لابد أن تستحم. أرن، تفتشين تيوبي؟ أنظر ما فيها، ليس عندك منديل. المنديل ينفع، سأجد لك كل شيء. دعي هذا الصندوق. الله، متاعك كيف تسافر؟ وأنا سأتي. أعدت مرة أخرى مجنونة كما بدأتي. ارجع. الله، أرتب لك الفراغ. لا عاش ولا غير. ارتعي ارتعي ارتعي. سرعي من يموني. أتم رسالتك يا بالنسوة. كنت بحكي لك ايه؟ تلك الحكاية لا في عليكم الصبح. دعني اتذكر. الليل أحلى من فراق العاشق، هذه كلمات. وكلماتك الليل أحلى من فراق العاشق، الله يعلم أنها تشتهي وصالك كما تشتهي الحياة نفسها. ما أن قرأتها كلماتك حتى ألقت برأسها على صدري وجعلت تبكي، فلما أفاقت صارت تسألني. أما كانت تسألك يا دنايا عن أمها وأيام طفولتها، كيف ولدت ومتى وأين وكيف كان شكلي وشعري وطولي وعرضي ومتى نبتت أسناني. يا ليتني ما كنت ولدت ولا تعذبت يا دادة. يا خرابي سيدي، لا بأس عليك، هل عاودك المرض؟ لا شيء لا شيء، الله يعلم كم هي بريئة. يعز علي أن تتزوج حبيبتي بلا رقص ولا غناء ولا زغاريد. لا تزيدي. الله يعلم أنني كنت أود أن أجيء لها بغداد كلها قناديل. اذهبي الآن بسلام وبلغيها أن كل شيء جاهز، واعلمي يا شفيقة أني أحمل جميلك فوق رأسي، لن ننساك. يا حسرتي، إذا كنت حقا لا تنساني فقل لي يا يوسف، متى تسافر؟ إلى أي بلد سوف تطلع؟ أما اتفقنا على ألا سؤال؟ كذا أنسلت كالشعر من العجين، قلبي يأكلني. فضولية ككل الجاريات، اذهبي الآن. سرك في بير يا شاب، لا أكون شفيئة إن لم أكن أكتوم. دعيني دعيني، ولا أعرف حتى إلى أين تذهبان. هذا عرس حبيبتي ولا أفرح كالناس، الدار المعتمة وهواؤها محبوس، ولكني سأفرح وأغني. سام نو سام نو، من الفرح إذن لابد أن أعلن العيال، أفرح الأحباب. تفرح الناس تسمعوا. ستنحس البنت، ماذا تعرف أنت عن الفرح؟ في خبر؟ لا شيء. ماذا أفعل؟ أم العروسة ولا فرحة ولا بهجة، الزواج هنا ليس هنا، أكون معكما حيث تتزوجان. دعي هذه الأشياء. الله، متاعه كيف تسافر؟ الله، دعي ابني قبلك. شفيع، نعم، اخرجي هنا حالا حالا. تطردني؟ أنت مبتذلة وفضولية جدا، ما شأنك أنت بكل هذا؟ ها، ما شأنك؟ أنا مشاني أنا لوثتني وجرحت مشاعري، ضيعت وقتا ثمينا وقلبت دماغي، أريد أن أهدأ. أنا تطردني أنا؟ أبغض شيء يستفزني الفضول، لا أحبه، الفضول يثيرني كما تثير رائحة الدماء ثيران. يوسف، أنت لم تشرك أحدا في سرك؟ لا أحد، لا أخ ولا صديق ولا قريب. ليس لي أخ أو صديق أو قريب. عجبا، أنت لا تحب الناس. لا أحب المتطفلين والبهالين، لا أحب المشفقين والشامتين، لا أحب ناس هذا العالم الطامع الخبيث. أعجب كيف أن قلبك لا يسع إلا حب فرد واحد. يعلم الله يا شاب أنني أحبك، أنت تكرهني ولكني أحبك. صوتك الشجي ووجهك المحزون، يا للشباب، يوسف العاشق الصغير يختطف بنت القاضي في عز الظهر. أسمع ضوضاء في الطريق، ألم يرك أحد وأنت ماشية؟ لا لا لا لا، تلقي بالا، دعني خبرني، متى ترحل؟ إلى أي بلد سوف تسافر؟ اسكتي، شخص يسيع. لو كنت في بوجتكما كنت أمزق في جنبها خلقا لا أراكم. يا نهار أبيض، البوجة مكانك، عما تتحدثين؟ سأدم سأدم، اخلصي اخلصي، ستجمعين الناس. فضحت، ذاع السر. ولا دعوة الحاجة. ماذا فعلت؟ قتلتنا. دعني البوجة. ماذا بها؟ ملابس العرس، ملابس حبيبتي، ملابس. فليلتهمها حريق، تقودين رجلا غريبا هنا. لا لا لا، ولا غريب ولا حاجة، ده الحمام. حمام دلال يترثر في بيوت الناس، ينادي على ملابسي في السوق. يستحيل، ما شأنه؟ ضعنا، ألا تعرفين ماذا يفعل أبوها إن عرف؟ ويتوه منك في السكة، فيدور يطرق أبواب كل البيوت ويسأل كل من قابله أين عرس ابنة القاضي. ومن أدراه؟ من بيت القاضي إلى هنا خطوة خطوة، وراءك وراء البوجة القاضي، ومن خلفي صاحب الشرطة، وخلفهم الوزير والخليفة نفسه. يا خبر أبيض، يوسف دعني أضلله، سأقول له أنا العروس. يا للسوقية، كل شيء ابتذل معرف. حشك أن تقول ذلك يا سيدي. لا مفر، استعدي لملاقاة المصير. ولا مصير ولا حاجة، لا أكون شفيئة إن لم أضلله، لا عروسة ولا عرس ولا حاجة. مسافر أنت وجريتك وخلاص. أيوة مسافر وخلاص. أيوة يا حمام، فين يا سيدي؟ تعال هنا. دوا تركتيني، قطعت نفسي. لا بأس عليك، تعالى. ام العروسة؟ بدأنا الأسئلة. لا عروسة ولا عرس ولا حاج، ادخل البؤجة وانت ساكن. ماذا فعلت لك لتهجمي علي هكذا؟ دخت وراءك، درت وانا اطرق ابواب كل البيوت واسأل كل من صادفني في الطريق. يا ألم اقول لك؟ اما كنت تسأل، اسأل عن العرس؟ غريبة، ليس هنا عرس، ألم اقول لك؟ ها وماذا قالوا لك؟ ها أرسلوك عن بيتي؟ طبعا أرسلوك عن بيتي. إيه الحكاية يا ستي؟ ألم أتوسل إليك 100 مرة إنك تتقلي خطوتك؟ البؤجة تقيلة جدا. أتأل أو لا أتأل، ليس هذا من شأني، ليس هنا عرس، مفهوم؟ تريدين أن تهوني من حقي؟ لا بد من مضاعفة الأجر. هنا عرس، هنا عرس، أقسم بالله ثلاثا إن هنا عرس. هو أنا ولد صغير تضحكين علي؟ انظري بعينيك، اسمعي بأذنيك. دعه لي يا سيدي، تعال هنا. ليس هنا عرس ولا عروسة ولا حاجة، كلها ملابس قديمة. اتفضل. والله لا أخذ أقل من دينار وفوقه الحلوان. دينار؟ دينار، هذا عرس أميرة. أشياء لفتاة بكر، حناء وأدهان، عطور وقمصان مزركشة وخرق نظيفة وفطائر وقرص. أنا مغفل، أنا اللي مغفل. أنا فتشت البوجة يا لئيم، دخت وأنا دائر على كل البيوت لأجد من يستدل عليها، وتجمعت حول الصبية وفركتهم الملابس. صنعت أكبر ضجيج ممكن لأوقظ أصحابها من سباتهم. أعمل إيه؟ يا حرام يا مجرم. لا تقولي حرامي، لم أسرق منك شيئا. وكل رجل وغلام تحسس الملابس ورأى صنفها وتساءل عن ثمنها والذي أعجبت والذي لم تعجب، أحب أن ترى بعيونها. يا حضيض الابتذال، أكنت تبيعها؟ فلتشنق جزاء وفاقا على ما دنسته وما هتك. لا، سأتهرب من دفع حق، لا بد من مضاعفة الأجر. أنا قلت لك تحضري بوجة وأشياءها لتزنها الناس في كفوفها وتلوث طهرها. ما الخبر؟ اليوم الجمعة والناس متوضئة، ما الذي يلوث الملابس؟ الحمد لله وصل كل شيء بسلام. تعال هنا، إياك أن تكون ضيعت إبرة. سترمي بلاها علي، لا بد من مضاعفة الأجر. كفى ثرثرة، دعني أفكر. ثرثرة؟ ثرثرة من؟ لقد فرهضني الحر، اسقني كوب شربات يا دعي الإبريق، دعي الإبريق، دعي الإبريق يا وغد، والله أنت أحق به. إلزم حدك يا خطاف، ليس هذا شربات. ليس شربات، لكن يبدو شربات، ولكن ليس لك. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ يا ستي البؤجة تقيلة جدا، ربنا يتمم بخير. شيطان، شيطان دخل بيتي. خذ دراهمك وانسى أفشت سري وهدك. انصرف، والله لا أخذ أقل من دينار وفوقه الحلوان. خذ دراهمك وانصرف. انصرف. كيف دخلت ذهنك يا هذه الفكرة الشريرة؟ تعال هنا. سيكافئني على أمانتي. خذ دراهمك وانصرف أحسن لك. أنت متأكد أن هنا عرس؟ إلا متأكد. يخيبك راجل. ألك رفاق في السوق تحدثهم عندما تعود؟ طبعا طبعا. كم حملا شلت؟ وكم أجرا أخذت؟ طبعا طبعا. في البيت الفلاني عرس، زبونتي تاهت، وكان في بوجتها كذا وكيتا. نحن نتحدث. لا تتكلم أرجو. يا ستي لا تقطعي رزقي، السيد يحدثني، السيد يحدثني. وكل غريبة صادفتها وكل حادث وقع لك، ما الذي استرعى انتباهك هنا في بيتي؟ انتباهي؟ لا توجب، اعمل معروف، لا توجب. الذي أثار انتباهي هنا يا سيد أن البيت نظيف، نعم ليس فيه زينات ولا شيل ولا حط، ولكن في الأمر شيء. آه أتستطيع أن تخمن هذا الشيء؟ لا تخمن، اعمل معروف. يا ستي أخمن، أنت مالك؟ أنت مالك؟ أنت في مأزق يا سيدي. من أي نوع؟ زواج سري. عادي، لن تخرج من هنا حيا. لقد فتشت كل شيء وعرفت كل شيء، لن تخرج من هنا حيا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، دعه يا سيدي في يوم عرسك. عرس؟ اه بتقول عرس. انا لن اتجنب. ستخرج من هنا إلى السوق، ها؟ يسألك زملاؤك أين كنت؟ كنت أحمل ثياب العروس. من هي العروس؟ هما في مأزق، ها؟ عنوان البيت: الجارية قادمة من حي دجلة إلى ما وراء المسجد. ومن هنا لهنا بغداد كلها تلوك حكايتنا. لن تخرج من هنا حيا. لا لا لا لا لا، دعه يا سيدي، لا تقتله فعلاً سيئ. أنت تستحقين القتل مثله. اقطع لساني ولا تقتلني. اقطع لساني يا يوسف، اقطع لساني. يا ست قولي كلمة في صف، اقطع لسانه إيه؟ اقطع لسانك، هذا افضل السكين في المطبخ. احبسني عندك الى الابد ولا تقطع لسانك. احبسني يا يوسف الى الابد، احبسني يا ستي الى الابد. ايه قولي كلمه في صف، اعملي معروف. احبسني. اذا كنت جنا فساصنع بك ما صنع سليمان. ستقضي دهرك في هذا الدولاب. لا، في هذا الصندوق. إن كان لك حظ سيأتي من يخلصك من محبسك، وإلا فستموت اختناقا. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة.